هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي كفر سليمان البحري، مركز كفر سعد، محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بيقولوا فيها: عندنا شارع حيوي في قريتنا بنقول عليه شارع المدارس، وده لأن فيه مدرستين. الأولى هي مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، والمدرسة الثانية هي مدرسة كفر سليمان الإعدادية المشتركة. عدد الطلاب اللي في المدرستين حوالي 3000 طالب وطالبة، كلهم في عمر من 6 سنين لغاية 15 سنة تقريبا، يعني أطفال في عمر الزهور زي ما بيقولوا. الأطفال دول بقى محتاجين معاملة آدمية تناسب عقولهم وتناسب الرغبة في إنهم يبقوا على مستوى التطور الاجتماعي. مش معقول نطلب منهم يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة وهما ماشيين في شارع ترابي مع المطر بيتحول لبركة وطينة وكأننا في العصور الوسطى. ده غير بقى البهدلة اللي بيتبهدلوها من المشي في التراب والطينة في أيام الدراسة. والشارع كبير وحيوي في قريتنا ولازم يترصف. نطلب الكلام ده من البهوات يقولولنا: لا مش هينفع يترصف يا جماعة. الله، طب ليه يا بيه؟ عشان الصرف الصحي، يعني يرضيكوا نرصف النهاردة ونرجع تاني نكسر عشان الصرف الصحي. القرية فيها صرف صحي حضرتك؟ بس الشارع ده ما فيهوش. ما يتعمل وبعدين يترصف، ده موضوع سهل جدا. اللي بتقول عليه سهل محتاج اعتمادات وموافقات وميزانيات وهلوم مجرة. اقولك روح اشتكي، ولما صوتك يوصل للمسؤولين فوق ويقولون نرصفوا الطريق هنرصف. شايب النعناع يا صبحي؟ ودينا بنشتكي اهو يا حضرات السادة المسؤولين في محافظة دمياط. أملنا يتم رصف طريق المدارس في قرية كفر سليمان البحري، مركز كفر سعد، محافظة دمياط. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،